بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا علي. باب 34 أيوة. حدثنا قتيبة، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الإمام مسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: غرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد كبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث مصدره موطأ الإمام مالك رحمه الله، ورواه الإمام مسلم رحمه الله عن شيخه يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، وسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا من أصح الأسانيد التي تروى عن الإمام، التي تروى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفيه أن من باع نخلا قد ظهرت ثمرتها أو أبرت ثمرتها، يعني بدت ثمرتها وأبرت، والتأبير هو أول مرحلة يمر بها ظهور الثمر، حيث تخرج الأكمام ثم تشقق الأكمام أو تتشقق، ويوضع فيها من ذكر النخل ما يسمى بالتأبير، والتأبير يكاد يكون يعني من خصائص النخل، وإن كان هناك بعض الثمر يحتاج إلى التأبير، لكنه في النخل حاجته أشد، حيث إن النخل إذا أثمر ولم يؤبر لا تكتمل ثمرته، بل ربما أصبح شيصا، كما حدث ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة ووجدهم يؤبرون النخلة، فقال لهم: لا عليكم ألا تفعلوا، لأن كثيرا من النخل من الشجر يحدث التلقيح تلقائيا، بل إن الشجرة تضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث في الثمرة الواحدة، فلا تحتاج إلى نقل وتأبير إلا النخل. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تفعلوا، وتركوا التأبير، كان الثمر شيصا يعني ناقصا ولم يكتمل، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب عدم اكتماله قالوا لأنك أنت نصحت بأن لا يتم التأبير وقلت لا عليكم أن لا تفعلوا، ولما تركوه بدأ الثمر شيصا، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمر دنياكم. وهنا في هذا الحديث تحدث عن مسألة، وهي لو أن إنسانا باع نخلا وقد بدا الثمر في مرحلته الأولى قد أبر، سواء اكتمل نضجه أو لم يكتمل، ما دام قد أبر فإن الثمرة تكون في هذه الحالة للبائع وليست للمشتري، لأنها حدثت ووقعت في ملكه، ولذلك أصبح هو المالك لها إلا أن يشترطها المبتاع، والمراد بالمبتاع يعني المشتري، يشترط المشتري الثمرة فتكون له، فعندئذ يصح البيع. لكن لو لم يتحدثوا عن أمر الثمرة فإن الثمرة تكون للبائع لأنها حدثت في زمنه. هذا ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الأخبار والآثار بروايات متنوعة. أما إذا لم يشترط المشتري أن تكون الثمرة له فتكون الثمرة للبائع، فإن اشترطها المشتري كانت له حسب الشرط أو بناء على الشرط الذي اشترطه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله. نعم. حدثنا محمد بن المثنى. ارفع صوتك. حدثنا محمد. قال حدثنا محمد. قال حدثنا محمد بن المثنى. قال حدثنا يحيى بن سعيد حا. قال وحدثنا ابن نمير. قال حدثنا أبي جميعنا عن عبيد الله حا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. هذا الحديث أورده من طرق متتابعة كلها تدور على عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أو عن نافع عن أبيه، ومدار الحديث على نافع، وكلها تنص على أنه من باع نخلا قد أبر فإن الثمرة تكون للبائع ما لم يشترطها المشتري، ما لم يشترطها المشتري. وهذه الأحاديث جاءت متتابعة تؤيد هذا الحكم، وهو أن بيع الأصول إن كان له ثمر فالثمر للبائع، إذا بيعت الأصول فيكون الثمر للبائع، وأما إذا اشترطها المشتري فتكون له. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.